صورة الدار ونحوها، فلا يجوز بيع الدار من البائع مع حط الأجرة. مسألة في بيع الرجاء، هذا يستخدمها البدو الزرعة الأمية، يبيعوا من واحد جربة، يروح الزارع وحالة الفسرة، وراح صلي التجار اشتري له حب، اشتري له ما رضيها بالحب، لا يبيع منها جربة، وباع منها الجربة بأبخس الأذنان، ولكن عليه كما الدولة حقه أنه يرد الجربة، هذا عرف رجل الحاج هي عارف لهذا. كان الأولين بشبره كذي الأولين قاموا نهوج نهوج يبا لكن هذا أربع ما الزمان ذي الزمان ذي بيحاوزهم يشبره كذي الزمان ذي تخصصي كان لنا أحد يبيع بي بيع بأبخص الأثمان غير هو داري المشتري إذا حصل بيسرحوا الزارعي السعودي وضوى ظلط وسرع لك هذا حقك بدي هي يكحش الرجالة ولا جالة طلقه بين العيون أو سافر يشل زينتهم يسرحوا السعودية ويخرجوا على حقها. ويش سموه رجال؟ لأنه راجي راجي البائع إنه بيردوا له الذي استعمله أهل زماننا حيلة في تحليل الربا، والأقرب أنه على ضربين. الأول أن يقول بعت منك بيع رجاء إلى أن آتيك بحقك، أو لم يلفظ بذلك، بل هو عرف ظاهر لهم أن البائع متى رد على المشتري مثل ما أعطاه استرجع المبيع سواء رضي المشتري أم كره، ولا يراعون في ذلك فسخا ولا إقالة. عب يقولوا لا لا قيلة ولا فسخ ولا خير، فهذا باطل على المذهب لأنه ربا، فلا يطيب للمشتري شيء من ثمار المبيع ولا من منافع قط، لأنه بيجي للمشتري فائدة منه، ما بيستروا قبل يجمع غرض إلا في قدر سنين، وبيستثمرها البائع يشيل الثمن، ولا بيخليها مع البائع إلا شرك. كان أموال أكثر أموال هذا البلاد للعركاضي في صعد بيروحوا لها غلة المال. فلا يجوز له شيء لشيء من الثمر، ولو أباحها له البائع أو وهبها له أو نذر بها عليه، لأن ذلك حيلة في الربا فلا حكم له، ويلزمه أجرة المبيع إذا استعمله. إذا استعملها المشتري فيلزمه يسلم كراء للبائع لأن عادها ملك البائع ما قد خرجت من ملكه، ولو ضمن له البائع ما تبع في ذلك فلا حكم لضمانه. فإذا تلف المبيع في يد المشتري ضمن كما في البيع الباطل. الضرب الثاني هو حيث تكمل شروط صحة البيع في الظاهر، في صورة البيع أن الصدق، يقولوا بيع نافذ لا قيلة ولا خيار ولا وجه من وجوه الفساد، هذا كتابة. فينقسم إلى قسمين، الأول أن يكون قصد المشتري إنما هو التملك للمبيع لا التوصل بعقد البيع إلى طلب الغلة فقط، فهذا البيع صحيح بكل حال، وسواء كان الثمن قليلا أم كثيرا، لأن هذا ليس من عقود الربا. القسم الثاني حيث يقصد بذلك التوصل إلى طلب الغلة، شو عند المشتري يجي له غلة من المبيع لما يجي له بحق، فهذا البيع حرام باطل، لأن المضمر في عقود الربا كالمظهر عندنا، فلا يصح هذا البيع ولا أي حيلة في ذلك. أنا في ذهني فيه بقصة هذا البيع، قالوا إن المنصور بالله القاسم بن محمد ظافروا عليها الترك وهاجر إلى برد ولا بقي مع أحد ينصر، وهالبرد ما رضي ينصر، بقي في مكان في برد، أنا عارف هذا المكان زرته في جبل مهاجر فيه، وسفيان دروب سفيان صار للغاقات والمطامع، قالوا هذا إمام وبيجي على مدارعه عيش، يطلعوا له طلعوا له وبايعوا له بيعهم شدفة، وقالوا احنا معك وبننصرك، ونزل معهم من المراشي والخراب، ممكن تعرفوها، جلس في القفرة في بلاد سفيان، والعلماء توافدوا عليه من صعدة ومن صنعاء، لما عنده مجموعة بيجي 50 من العلماء بيقروا، هو يشتي يكون له دولة ضد الترك ضد الدولة العثمانية، ولكن ما حصل على جيش، والقبائل ما بدوا عليه، ما بدوا سفيان ما بلا مدوا به ينزل عندهم، وصحهم اجتمعوا القبائل وتخابروا وأعيانهم وراحوا صلى العلماء هذه عند الإمام واستدعوهم مخبارة، قالوا المقصود احنا مبايعنا كلها بيع رجع، فانه داري الامام القاسم انه بيع رخص لنا في ذا البيع، فاحنا مستعدين نقوم نقاتل معه، وانه داري احنا قبل نشمها منه بحمس بديوقف حمس من ذا البيع، انه بيع ينتصر وبيجي يشلشل جريبنا ما هي له بده، قالوا العلماء والله ما هذا عندكم صواب، بدي مصلحة العلماء عندهم بدي مصلحة بركة يحصل للامام انصار هو يتنازل من ذا المسألة، الإمام على الأقل يسكت منه، وراحوا العلماء ذولا واستدعوا الإمام وخبروا، قالوا المقصود يا مولانا إن المقصود بالإمامة النظر لمصالح المسلمين، والمشروع إن الإمام يتألف الناس يتألف المشايخ والقبائل علشان جمع الكلمة وجمع الشهر، والقبائل مساكين وعدمان ولا يعرفون، فالإمام له يتسامح معهم ويتساهل معهم في ذا الأمور علشان يقوموا يجاهدوا مع الإمام، لما ودوا قال هل المقصود إن الله ما شرع الإمام إلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما شرع الله الإمام إلا ليجاهد في سبيل الله وينهى عن المنكر ويمنع من الربا، والربا محاربة لله ولرسوله، وإيش الفائدة من الإمامة إذا ما عاد السابر لمنا جهاد إلا وأبيح لهم المنكر وأخليهم يستعملوا الربا، لا عاد يشتري الجهاد ولا عاد جاهز لي شيء، لأن ما فائدة الجهاد إلا جاهدهم يتركوا المنكر، ما هو سابر نجا أجاهد علشان إحياء المنكرات، قالوا قدوا مصلحة، قال لا مفسدة ما أخبث منها مفسدة، محارب لله ورسوله كما في القرآن، قالوا هندروب القبائل ذول عنه ما رضي هندروبه ما حد قاعد يبدل طبيعة هذا طبيعة فسق حرق ولا ربي يستمعهم في شر ولا رضي يقومون، والخبر بلغ الدولة العثمانية بلغهم المؤتمر وبلغهم أنه فشل المؤتمر أن الإمام ما رضي وافق، والدولة العثمانية استغلت القضية سحفت عليه بجيش جرار بالخيل من صعده هجموا عليه على فجأة ولا بالله بدوا عليه، الإمام كان في نفسه خفيف ما هو سمين صغير حجمه وبطل أدوس سيف ومع بندق طلع من على نكزه معه قدوم شبط الفخ أول طلقة جاءت في عين الخيل حق القايد حقه الله حين تخبر الخيل نبع به قتل القايد لأن تجنن الخيل من الطلقة جاءت في عينه دخلت من عينه وخرجت من الثاني وانهزموا انهزموا مع أن العلماء قد فشلوا فشل ذريع من الهجوم هذا المباغت وانهزموا بفعل الإمام نفسه ونصره الله سبحانه ما احتاج المدبرين ذو الذي يحتاجوا يبيح لهم الربا ولا فات قالوا نبي أخلي لنا جربنا لا ندري قبي تحت لدواننا لا ما عن نشتي وخافوا منه سفيان وجاي وطار قالوا من هذا الصح لنا أنك على حق الصح لنا لكن صح لنا من حين هزم القوات من حين هزم القوات خافوا منه يزعب عليه في بيوته والإمام انتصر من ذلك جاءه مفتاح نصر عظيم وارتجت البلاد له رجة وافتتح شهر وفرق العلماء ذيما عمال وارسل واحد منهم إلى الجوف فقيه والفقيه هذا انتصر في الجوف وحصل زلط وسمعه حتى كان ما قدره دواش الفقيه وحصل العيد عيد الفطر كتب على الإمام أنه يشتكي يسلم على الإمام يستاذن الإمام ما أذن خايف عليه قال ما معه طريق من أن يجزع صلاة الشهر لا بلا سفيا بيقتل لأنهم سرق قطاعين طريق من ذاك اليوم من حين ما رضي الفتى المدام ما بالله من خوفهم ما حان فيهم ولا في أبوهم اجزع من بلاد سفيان وهم تلقوه اشتو يقتل هزم هزم البدو السرق لكن هزيمه شويه والدواشين حقون يتحرك ويضربوا فطازات ويطردوا ورا البدو وصح البدو ما بالله انهزموا وداعوا للبدو وطوقوا قتلوا وابادوا ذيمه والامام القاسم بلغ هالخبر ان قال انه يثار فيه أنت قدرت ناشب هوياهم علشان الفقيه ودوم ريع لها من الفقيه قال له أنا خايف عليه منع علاجه عزم الإمام تبرع منه من الفقيه قال ما قال له حل الله هذا إما إذا ما تبرع منه وسكت فيها الإمام ما تنقى باجه وهي في الإمام وهوان أشكال يتبرع منه يقول ما لي حاجة منه أتي من قبل نفسه من ذي قال وإلى هنا انتهى الدرس وإلى هنا دي مسألة تاريخية مش كل واحد يعرف تاريخ سفيان التاريخ ضخم من ذاك اليوم الله وإياكم.